متبين هنا إذن شو قاصد يا هذا السؤال. جزاك الله خير. صب شاي صب أشرب وتهلا أكلت والحمد لله كود هلا زيد عاد الحديث استرنا. ويل لأقماع القول يعني الذين